الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: الخاتمة. ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سماء مباحث الأصول، والحمد لله على انتهاء، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. هذه الأبيات ختبها الناظم رحمه الله تعالى سلمه، وهذا من فضل الله عز وجل على الناظم، حيث أن الله عز وجل أكرمه بأن تمم له هذه الرسالة وبلغه ما أراد من سلمه، حيث أنه أتى على مجمل أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وقد أجاد رحمه الله تعالى وجمع ما تفرق في غير هذه المنظومة من الكتب، فجزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء، وجعل ما نظمه وشرحه وما بينه ووضحه في ميزان حسناته يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى، ويكون إعلاء في درجته ورفعة في منزلته، وسببا لمغفرة ذنوبه وسترا لعيوبه. فهو يقول: الحمد لله، ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت، أي ما أردت أن أجمعه قد أتيت عليه ولله الحمد. ثم سميته بسلم الوصول، بسلم الوصول أي هذا النظم جعله كالسلم يوصل إلى علم الأصول، ويوصل إلى ما يحتاجه المسلم في معرفة ما يجب عليه اعتقاده من جهة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وما يتعلق أيضاً بالإيمان والقدر وبمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسماه سلما كما ذكرنا أنه سماه سلم الوصول، والسلم هو الذي يوصل إلى ما بعده، وهو السبب الموصل إلى غيره، هذا أصل السلم أنه الموصل لغيره، وهو عبارة عن درجات يرتقي من درجة إلى درجة، وقد أتى على ذلك فانتقل من درجة في الاعتقاد إلى درجة أخرى، إلى أن أتى على جميع أو على ما يظنه أتى به على مباحث الأصول. ثم قال: والحمد لله على انتهاء، أي أحمد الله عز وجل حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى على أن بلغني أن أنهيت هذا السلم، وأنهيت هذا النظم، وأتيت على ما أردت أن أذكره في هذا النظم، فلله الحمد أولا وله الحمد أخيرا سبحانه وتعالى. قال: كما حمدت الله في ابتدائي، وهذا هو الذي ينبغي على المسلم، أن يحمد الله في أحواله جميعا، يحمده إذا ابتدأ أمرا، ويحمده في أثنائه، ويحمده في خاتمته، فهو لا ينفك عن شكر الله عز وجل وحمده في جميع أحواله، وذلك أن نعم الله عز وجل علينا، نعمه علينا تترى ولا تعد ولا تحصى، ويحتاج العبد إلى حمد ربي في جميع أوقاته. فالحمد يكون بالقلب واللسان، ويكون بالقلب واللسان، والجوارح أيضا تحمد ربها من جهة شكرها، من جهة شكرها لله عز وجل بإعمالها بطاعة ربها سبحانه وتعالى. أسأله مغفرة الذنوب، وهكذا ينبغي المسلم أن يسأل الله دائما أن يغفر ذنوبه، وأن يتوب عليه، وأن يستر عيوبه. وحسن من الناظم رحمه الله تعالى أن يختم هذا النظم بهذا الدعاء، كأنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح. فالتوسل بالعمل الصالح مشروع، أن يتوسل العبد بعمل صالح بأن يغفر الله ذنوبه بهذا العمل، أو أن يبلغه منزلة يريدها بهذا العمل، نقول لا حرج في ذلك. وقد جاء في الصحيح في قصة الثلاث نفر الذين آواهم الغار وانطبقت عليهم صخرة، فقال كل واحد يسأل أحدكم ربه بأحسن ما بأصلح أعماله، فذاك سأل ببر والدته، وذاك سأل ببر والديه، وذاك سأل بإعفاف نفسه عن بنت عمه، وآخر سأل بأنه أعطى الأجير أجره بعد سنوات حيث نما وكثر. فكذلك يشرع المسلم إذا عمل عملا صالحا، وهذا العمل وهذا النظم الذي نظمه الحكم رحمه الله تعالى هو من الأعمال الصالحة، لأنه ذكر فيها ما يجب على المسلم أن يعتقده في جانب العقيدة، من جهة الإيمان بالله، ومن جهة الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الإيمان بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بذلك من أمور المعتقد. فهذا العمل هو عمل صالح، فكأنه رحمه الله تعالى يتوسل بهذا العمل إلى ربه، فيسأل ربه أن يغفر له الذنوب. قال أسأله مغفرة الذنوب، أي ما حصل من نقص وما حصل من خلل في هذا النظم، فأنا أسأل ربي المغفرة، وكذلك أسأله الستر للعيوب. ولا شك أن الكمال عزيز، وأنه ما من شيء إلا ويعتريه النقص، وليس هناك كتاب غير كتاب الله عز وجل إلا ويعتريه شيء من النقص والخلل. أما كتاب الله فهو الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وأما غير من الكتب فيعتريها الخلل ويعتريها النقص، فكأن الناظم يسأل ربه أن يغفر له الذنوب والتقصير والخلل في هذا النظم، وأن يستر ما فيه من النقص وأن لا يبديه. والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا، أي أصلي وأسلم دائما وأبدا في كوني حيا أو بعد مات، فأنا أصلي وأسلم أبد الآباد، أصلي وأسلم أبدا. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم مستحق للصلاة والسلام، ما تعاقب الليل والنهار وما تعاقب الخلق، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في جميع الأحايين والأوقات. والناظم يقول ثم الصلاة والسلام أبدا، أي كل من قرأ هذا النظم فإنه سيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة لا تنتهي ولا تنقطع. تغشى الرسول المصطفى محمد، أي هذه الصلاة وهي الثناء من الله عز وجل ورحمته في الملأ، الثناء على الله في الملأ الأعلى ورحمته ودعاء الملائكة على نبينا صلى الله عليه وسلم، أبدا تغشى الرسول المصطفى محمد. ثم جميع صحبه والآل، وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص، فهو ذكر الصحبة وذكر الآل، والآل يشمل الصحبة ويشمل غيرهم على قول بعض أهل العلم، لأن الآل هم كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردنا بالآل آل بيته صلى الله عليه وسلم، فإن الصحبة يغايرون أهل بيته. وجمع الناظم بين الصلاة على الصحابة وبين الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه هم كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة من النهار ومات على ذلك، فإنه يسمى صحابي. وأما آله فهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، هم أهله صلى الله عليه وسلم وهم آله. فهنا ذكر الصحب وذكر الآل. السادة الأئمة الأبدال، وسماهم سادة وأئمة لهم لأن الصحابة هم خير خلق الله عز وجل، وهم سادة البشر رضي الله تعالى عنهم بعد الرسل والأنبياء. وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من علي وعقيل وجعفر والعباس ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم أيضا من السادة والأئمة. وكذلك من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء الصادقين الربانيين، فإنهم كذلك من الأئمة والسادة. وكذلك الأبدال، قال السادة الأئمة الأبدال. والأبدال هو ورد في ذلك حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 40 بدلا، كلما هلك واحد أبدله الله عز وجل بغيره، فسموا أبدالا لأن كل واحد يذهب يأتي بدله آخر. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذكر الأبدال حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المراد بالأبدال هم السادة الصلحاء والأئمة الأتقياء، يسمى هؤلاء بالأبدال لأن كل واحد يبدل يعني يأتي مكان صاحبه، وهذا من باب التجوز، وإلا ليس في ذلك حديث صحيح على هذه التسمية، ولكن يريد به الأئمة ويريد به من نظم هذا البيت بالأبدال هم الصالحون الصديقون الشهداء الذين يقيمون حدود الله ويقيمون أوامره سبحانه وتعالى. قال: ثم تدوم سرمدا بلا نفادي، أي هذه الصلاة تدوم سرمدا بلا نفادي من جهة دوام أجرها، من جهة دوام أجرها فأجرها ماض ومستمر ما دام أنه مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دوامها سرمدا أبديا إما من جهة قوله وقد مات، وإما من جهة من سيأتي بعده ممن سيقرأ هذا النظم فإنه سيصلي عليه أبدا، أو ممن لم يقرأ هذا النظم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي ولا تفنى، وهذا من باب الدعاء كمن يقول: اللهم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد الليل وبعدد النهار أو بعدد الأيام والليالي أو بعدد الحجر والرمل وما شابه، فهو يدعو ربه أن يصلي عليه بعدد مخلوقاته. فهنا الناظم يريد بهذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع أبدا، وأنها دواما سرمدا بلا نفادي، لا تنفد ولا تنتهي ولا تنقطع، لأن المصلي هو ربنا سبحانه وتعالى. قال: ما جرت الأقلام بالمداد، أي ما دام هناك قلم يكتب ومداد تمد، فإنه يدعو ربه أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام ذلك كذلك. ثم الدعاء وصية القراء، وختم هذا النظم بقوله: ثم الدعاء وصية القراء، أي أنني أوصي من قرأ هذا النظم أو من سمعه أو من حفظه، أوصيه بالدعاء لي، أوصيه بالدعاء لي جميعهم من غير، يقول: ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أي كل من قرأ هذا النظم أو سمعه أو حفظه فإني أوصيهم جميعا أن يدعوا لي من غير استثناء، فلا أستثني أحدا إلا وأطلب منه وأوصيه أن يدعو لي بعد قراءتي هذا النظم. وهذا لا شك من حق الناظم علينا رحمه الله تعالى أن ندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يعلي درجته في الجنان ويرفع منزلته عنده سبحانه وتعالى، وأن يغفر ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، وألا يبقي له ذنبا يحاسبه عليه سبحانه وتعالى. إذن هذه وصيته، قول: ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل، أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. هنا بين أن هذه المنظومة قد كان عدد أبياتها على كلمة يسر بعد الجمل، وذلك أن العرب بعد الجمل تعد: أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت، هذه الأحرف التي هي 28 حرف يجعل مقابل كل حرف عدد، فأبجد هوز الألف يقابلها الواحد، والباء يقابلها الاثنان، والجيم يقابلها الثلاثة، والدال يقابلها الأربعة، والهاء يقابلها الخمسة، والواو يقابلها الستة، والزاء يقابلها السبعة، والحاء يقابلها الثمانية، والطاء يقابلها التسعة، والياء يقابلها العشرة. إذن أول حروف يسر هذه حرف الياء، فيأخذ منه كم؟ عدد عشرة، فهذا أوله. والكاف يقابلها 20، والميم يقابلها 20، واللام يقابلها 30، والميم يقابلها 40، والنون يقابلها 50، والسين يقابلها 60. 10 و60 هذه 70، واضح؟ السين يقابل 60، والعين يقابلها 70، والفاء يقابلها 80، والصاد يقابلها 90، والقاف يقابلها 100، والراء يقابلها 200، والشين يقابلها 300. يسر الراء كم يقابلها؟ 200. كم عدد أبيات هذه المنظومة؟ 200، عددها 270 بيتا، 10 و70 و200، فأبياتها عددها 270 بيتا. أزل من غير هذه الأبيات الخاتمة ومن غير المقدمة تصبح 270 بيتا. هذا من جهة عدد أبياتها أنها بعدد 220 أو 270 بيتا. أما تاريخها الغفران الألف، أول شيء ذكر الهمزة وهي تقابل واحد، وكذلك اللام، وقلنا أن اللام تقابل كم؟ تقابل اللام ذكرنا تقابل تقابل الثلاثين، تقابل الثلاثين، والغاء يقابل الألف، الغاء يقابل الألف، والفاء يقابلها كم؟ ثمانين. كم الآن طلع عندنا؟ ألف وثمانين وواحد وثلاثين، ها؟ ألف ثلاثمية كم؟ وباقي بعد باقي كذلك الراء، الراء مئتان صح؟ والألف واحد، والنون كم؟ خمسون. احسبها، 1362، 1362، لأن الواحد الألف يقابلها الواحد، واللام يقابلها كما ذكرنا الثلاثين، وكذلك بعدها الغين يقابلها الألف، والفاء يقابلها الثمانين، والراء يقابلها المئتان، والألف يقابلها الواحد، والنون يقابله الخمسين. هذه تكون 1362، أي هذا هو تاريخ نظم هذه الأبيات رحمه الله تعالى، فقد نظمها سنة 1300، نظمها سنة 1362 للهجرة، رحم الله عز وجل ناظمها وجعله في فسيح جناته، وأنزله أعلى درجاتها ورفع منزلته عنده سبحانه وتعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى، وحشرنا معه ومع الصديقين والأنبياء والصالحين تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله على تمام هذا النظم، ونحمد الله عز وجل على تيسير ما أتينا عليه في هذا اللقاء وفي هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل القبول والسداد، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا وما تعنينا في حضور هذه المجالس أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه رياء ولا سمعة، وأن يتقبله منا سبحانه وتعالى، ويجعله سببا لمغفرة الذنوب لنا وسترا لعيوبنا وخطايانا، وأن يتجاوز عنا ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بخاتمة هذا الكتاب أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا هدى وتقى، وأن تثبتنا على دينك يا ربنا حتى نلقاك، وأن تميتنا على لا إله إلا الله، وأن تميتنا ونحن مؤمنون بك مصدقون بك يا ربنا، غير مبدلين ولا محرفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمتنا موتا يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز، اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.